الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ہم Thank you.

ہمارے پتہ ہو جاتا ہے کرنا چاہیے

Thank you. Gracias. Thank you. Thank you.

Thank you. ہیں.